إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعلني وإياكم من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار، ونسأله بوجهه الكريم أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة. أما بعد، معاشر المؤمنين، جعلت عنوانا لخطبتي هاته وقفة تأمل في سورة التكاثر. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: معاشر المؤمنين الصالحين، إن القرآن كلام الله رب العالمين، وهو روح القلوب وربيعها، تنشرح الأرواح والأبدان لسماعه، وتنشط جوارحها، وتحيا به النفوس كما تحيا الأرض بعد موتها. يذكرنا إذا نسينا، ويعلمنا إذا جهلنا، ويهدينا إذا ضللنا، ويداوينا إذا سقمنا، ويحل نزاعنا، ويصلح ذات بيننا. فالسعيد منا من وقر في قلبه، ولهج به لسانه، وكان له إماما مبينا، وصراطا مستقيما. والشقي من هجر تلاوته، وهجر شريعته، وخلى منه قلبه، وأظلم بالبعد عنه فؤاده. وفي الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني أفضل الناس في الأمة عالم ومتعلم، عالم يعلم القرآن أحكامه وحلاله وحرامه وحدوده وشريعته وعقيدته وعلومه المختلفة، ومتعلم يتلقى ذلك بإيمان، بمحبة، بإعجاب، كما قالت الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الحديث رواه الجماعة. وفي حديث البخاري بسند إلى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين. والمقصود بالحسد هنا التنافس والغبطة والتسابق ليس الحسد المكروه الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هو هذا هو المقصود. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب، رجل هنا تجر على البدل ويمكن رفعها فنقول رجل على الاستئناف فيكون مبتدأ، رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. إذن ها هو ميدان اللي يبغى يتنافس ويتسابق ويشمر عن ساعد الجد لكي يمهد لنفسه الدار الآخرة. تنافس في العلم، تنافس في فعل الخير، هذا إخوة الإيمان ميدان التسابق ومجال التنافس. فمن سبقك بالقرآن سابقه أنت ونافسه بالصدقة. ما أعطاك الله القرآن، أعطاك المال، تصدق فأنت معه يعني على خط متوازن. ومن سبقك بالصدقة فامتز عليه أنت بالقرآن، ولو جمعت بينهما فأنت عند الله من السابقين المقربين. وهي أي هذه الفئة قليل من الآخرين وثلة من الأولين. قال الله جل ذكره في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. رب اجعلنا من ذلك القليل المبارك الممتاز، آمين. وموعدنا اليوم أيها الأفاضل مع سورة التكاثر، مكية النزول، يعني نزلت في مكة، وقال البخاري مدنية، والمتأمل فيها يرى عليها صبغة القرآن المدني. تحتوي على 8 آيات، 8 آيات قصيرات، لن أتعرض لشروحها اللغوية ولا لقواعدها التجويدية ولا لمعجزاتها البلاغية، فليس الظرف ظرف تدريس ولا المقام مقام إطالة وتعمق وتخصيص، بل أشرئب بعنقي وأمد يدي وإياكم جميعا إلى ثمرتها. بغينا نجنيو الآن، بغينا نقطف الثمرة، واللي بغى يتوسع يعني الميدان واسع والكتب موجودة، وسائل يعني التعلم في عصرنا هذا كثيرة. وأمد يدي وإياكم جميعا إلى ثمرتها وأنظر وإياكم في مضمون رسالتها، فهي رسالة قصيرة الحجم قليلة الكلمات كثيرة الحكم غزيرة المعاني من الله رب العالمين إلينا معشر العباد الغافلين. لسان حالها يقول: يا عباد الله انتبهوا، يا عباد الله استيقظوا، يا عباد الله لا تغفلوا، القبور أمامكم والحساب قدامكم والجنة أو النار إحدى منازلكم، إذ ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. في صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا الرجل الصحابي الجليل مطرف حكى عن الأب ديالو جاء وصاب النفس أنه يقرأ هذه السورة هذه، فاستمع له وهو يقرأها، فماذا قال الرسول بعد قراءتها؟ قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. وعند أبي هريرة زيادة على هذا النص وعلى هذه الألفاظ، وهي: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. إذن هذا القول، هذه النبي صلى الله عليه وسلم قالها عقب قراءته لسورة التكاثر، وكأنها خلاصة لها، كأن هذا تعليق من طرف نبي الله عليه الصلاة والسلام على السورة، فهم منها هذا الفهم، وما تعرض لها الكلمة ديالها ولا، وإنما مشان اللب، وهو التفاخر والتكاثر الذي يلهي الناس وينسيهم غاية وجودهم، ينسيهم غاية وجودهم في الدنيا. والغاية هي ماذا؟ هي أن تكون عبدا لله، هي أن تشعر بأنك ضعيف، عبد، دابة صغيرة كباقي الدواب، مستعينة بربها في رزقها وتربيتها وصحتها وعافيتها وحفظها. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كيف كيف في حالك حال النملة؟ هذا ليس في عيني أنا أو في عينك، ولكن في عين الله سبحانه وتعالى. أما مع بعضنا البعض فنحن يعني فينا الصالحون، وفينا العلماء، وفينا الدعاة، وفينا الأولياء، وفينا المجاهدون، وفينا الممتازون عند الله سبحانه وتعالى. وأكرمكم عند الله من أتقاكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من هذه السورة أن الناس يلهيهم التكاثر، ويلهيهم وينسيهم التفاخر، فيشتغلون بهذه التفاهات والترهات، ويبقون مغمورين بها، منهمكين فيها، سكرانين بها، حتى يباغتهم الموت. يقول ابن آدم مالي مالي، يعني يفتخر بماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فأنت ذاهب وتاركه للناس. حتى لو كانت عندك الدنيا كلها، شنو كتدي منا؟ داكشي اللي كليت أو لبست أو تصدقت. أبان الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمته الموجزة هذه أن التكاثر يعني التباهي والتفاخر، ويكون بالمال كما يكون بالجاه والسلطان. واحد يفتخر بماله، وآخر يفتخر بجاهه وسلطانه ومكانته العليا المرموقة، كما يكون بكثرة النفر والتبع الناصر المدافع، كما جاء في الصاحبين في سورة الكهف: ذلك الصاحب المغرور بدنياه بما أعطاه الله من الجنتين الغنائين المزدهرتين، فقال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يفاخر صاحبه المسكين الفقير ويعلو عليه. وماذا كانت النهاية؟ النهاية هو أن الله سبحانه وتعالى سلط عليها حسبانا من السماء فأصبحت صعيدا زلقا، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ويكون التفاخر والتكاثر بكثرة الأولاد وكثرة الأملاك من دور وقصور ومركوب ومأكول ومشروب ونساء وذهب وفضة وخيل مسومة وأنعام وحرث. هذا منتهى ما يتمناه ابن آدم ويرجو نيله ويفاخر به. وحتى لو اجتمع له كل هذا، هذا الشيء اللي سمعته كله يجتمع مع صحة وعافية وشباب وقوة، لن يناله من كل ما جمع إلا ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأمضى، يعني قدم للآخرة. أما ما فضل عنه فهو لغيره شاء أم أبى، وما بقي بعد موته فهو ماض وتاركه غنيمة للورثة شاء أم أبى. وحتى لو اجتمعت له الدنيا بحذافيرها وقضها وقضيضها، فهل يشبع؟ هل يشبع ويكف عن الجمع؟ لا والله، فهو مجبول، يعني مطبوع، مجبور على حب المال، منهوم، كلما كثر ماله ازداد نهمه وتفتحت شهيته. هكذا الإنسان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، ما كيشبعوش هاد الجوج، منهومان. والنهم هو شدة الشوق للشيء والإكثار من جمعه وحشده منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا هو الإنسان، هذا هو ابن آدم، هذا هو التحليل النفسي للإنسان. ما تجدش إلا عند الله وعند رسوله، ما كينش شي فيلسوف اللي يعطيك التحليل النفساني اللي عنده علم النفس كيقوله ويعطيك هذا التحليل هذا الحقيقي. وأنت تراه بأم عينيك، ترى الإنسان هكذا كما وصف الله ورسوله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاللي خلقنا أعلم بنا سبحانه وتعالى. قال أبي، يعني أبي بن كعب وهو من كتاب الوحي: كنا نعد هذا من القرآن. شنو هو؟ ويتوب الله على من تاب. كنا نعد هذا من القرآن، يعني هذا الحادث هذا، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له ثانية لابتغى إليه، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، كانوا كيحسوا هذا من القرآن الكريم، حتى نزلت سورة التكاثر فعلموا أنه ليس من القرآن، وإنما من تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلامه الذي يلخص هذا الإلهاء وهذا النسيان وهذا التكاثر. وحتى لا أطيل عليكم في الخطبة الأولى أرجئ ما بقي إلى الخطبة الثانية. نسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، والإيمان والتصديق بما قرأنا وسمعنا ورأينا وعلمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان والقرآن، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ومكائد الشيطان، واجعلنا من عبادك الراشدين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، تعددت وتباينت أقوال الفقهاء في بيان أسباب نزول هذه السورة. فقال ابن زيد: نزلت في فخذ من الأنصار، هذا باعتبارها مدنية، نزلت في واحد الفخذ، والفخذ يطلق على يعني مجموعة كبيرة من الناس، حال قبيلة ولا كذا، كانوا يفتخر بعضهم على بعض، فنزلت فيهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في حيين من قريش، هذا باعتبارها مكية، بني عبد مناف وبني سهم، حيين تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف. بقوا كيحسبوا الأشراف ديالهم والسادة ديالهم، هادم كيحسبوا ديالهم وهادم كيحسبوا ديالهم وكيفتخروا. فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا. فكثر وغلب بنو عبد مناف بني سهم، غلبوهم بالكثرة. قالوا لهم: بنو سهم أوقفوا وهيا بنا إلى المقابر نحسبوا عاوتاني اللي ماتوا. ثم تكاثروا بالأموات فكثرهم بنو سهم، لما مشوا للقبور وحسبوا صبوا الأشراف والسادة والأعزة ديال بنو سهم أكثر من بني عبد مناف. ثم تكاثروا فكثرهم بنو سهم فنزلت. ألهاكم التكاثر يعني بالأحياء فلم ترضوا حتى زرتم المقابر مفتخرين بالأموات. وقال قتادة نزلت في اليهود حين قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر وأعد وأعز من بني فلان، يتفاخرون بحسبهم ونسبهم وعزتهم ومنعتهم. ومهما اختلفت هذه الأسباب فالذي يهمنا هو المعنى وهو المضمون وهو الفحوى. العبرة ليست بسبب النزول وإنما بعموم اللفظ. والآن هذه السورة لا تعني أولئك الذين ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا، وإنما تعنينا نحن الأحياء. هذه السورة الآن تعنينا نحن الأحياء، تخاطبنا نحن لا تخاطب غيرنا الآن. ماذا ينفعهم وماذا ينفعنا هذا التفاخر والتكاثر؟ ماذا ينفع في الآخرة؟ لو كانوا يفقهون، لو كنا نفقه، والله ما نفعهم وما أغنى عنهم لا في دنياهم ولا في آخرتهم. وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، كل نهار يموت واحد، والله ما زال الموت بهم يحصدهم ويفنيهم حتى صاروا من أهل القبور كلهم. فلا غالب ولا مغلوب، ولا غالب إلا الله، ولا نافع ولا شافع إلا الله. لو أشغلهم ذكره عمن سواه وأهمهم تبليغ دعواه واتبعوا رسله وبذلوا أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل مرضاته ونصر دينه وتعزيز وتعزير رسوله لأفلحوا وفازوا ونجحوا وامتازوا. ولكن القوم خذلوا وصدهم الاستكبار وأضلهم الشيطان واستحوذ عليهم وجلب واجتال واجتاح جموعهم بخيله ورجله ووعده وأمانيه، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعوذ بالله من الخذلان ومكائد الشيطان. أيها الإخوة الفضلاء، نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في جملتين فقال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس الفطن هو الذي يدين نفسه، يعني يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة، ويعمل لما بعد الموت. أما ذلك الجاهل الأحمق فهو الذي يفعل المنكرات والفواحش ويفسد في الأرض ويسوف، يقول سوف أتوب، دابا نتوبوا، دابا نرجعوا الله سبحانه وتعالى، دابا دابا دابا حتى يأتيه الموت. نعم والله ذو العقل والمروءة لا ينبغي، أو ذو العقل والمروءة ينبغي له ألا يجعل الدنيا أكبر همه، وأن يوجه همته بما لما فيه مرضات ربه، لأن العمر محدود والحساب موعود، والأعمال خيرا كانت أو شرا محصية ولو كانت مثاقيل الذر، والأنفاس معدودة تخبر بالرحيل، ولا خلود في الدنيا، والساعة آتية لا ريب فيها، والله يبعث من في القبور. فلماذا الغفلة عن المصير؟ لماذا الحجب على العيون؟ لماذا الوقر في الآذان؟ لماذا لا نستيقظ حتى يكون أو حتى يكون الأوان قد فات وفرصة الزمن الوحيدة قد ضاعت وولت؟ تكاثرتم فيها وتفاخرتم وعصيتم وأذنبتم وظلمتم وأجرمتم حتى زرتم المقابر، وماذا بعد زيارتها؟ ماذا بعد زيارتها من ويلات وغبن وحسرة وثبور وندم لا ينفع؟ يعض الظالم أنامله حتى تقطع فلا يسمع، فلا يسمع له ولا يستعتب. مضى الدهر والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. قال شاعر شعر بدنو أجله وسوء عمله: تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاوية، فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وسادية. تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حتى أعطى كتابية، أو وذل مقامي حين أعطى كتابية، ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تغفر سوء أخطائي. وأحسن من هذا الكلام المنظوم وأحكم وأجود وأبلغ في العظة والنصح وأصدق حديثا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم وهدي النبي الصادق الناصح الأمين، وغفر لي ولكم ولوالدينا جميعا وأجدادنا وأحفادنا ولمن وصانا ولمن له الحق علينا. رب إنا عبيدك أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلنا من الذاكرين لجلالك. اللهم اجعلنا من الذاكرين لجلالك والشاكرين لنعمتك، المتواضعين بها، المتصدقين بها، المؤمنين بأنها من عندك وحدك لا شريك لك. لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد والشكر على عظيم عطائك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم زدنا من نعمك ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. نعوذ بوجهك الكريم من الاستكبار والخيلاء وجحود الفضل والنعماء ونسيان دار البقاء والغرور بدار الفناء والفساد في الأرض والركون إلى الظلمة الأعداء. اللهم من تراه وتعلمه يبيت السوء والمكر والظلم لعبادك الصالحين المؤمنين الموحدين فعاجله بالعقوبة. اللهم عاجله بالعقوبة قبل تنفيذ جرمه، وبادره بالعذاب قبل نشر ظلمه، فإنك قلت وقولك الحق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللهم دمر الصهاينة وأعوانهم وأشياعهم وأولياءهم، وفشل خططهم، ورد كيدهم في نحورهم، وأرنا فيهم ما يشفي الصدور. اللهم وانصر الفئة العادلة المحقة المظلومة على الفئة الباغية المستكبرة الطاغية الظالمة في سوريا، وأرنا يا ربنا في طاغية الشام ما أريتنا في طاغية مصر وليبيا من عظيم قدرتك وبطش عقوبتك، وانصر يا رب الثوار الذين رفعوا راية التوحيد وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا وألحدوا ونافقوا هي السفلى. اللهم وفق إلى الخير والنجاح والفوز والصلاح عاهل المغرب محمدا السادس، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه، واجعل بلدنا هذا وسائر بلدان المسلمين بلد عافية ورخاء وسخاء وازدهار ونمو برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يسأل ويقول: هل يسأل يوم القيامة من يصيب الناس بالعين، وماذا يجب فعله كي لا يصيب المرء الناس بعينه؟ لعل هذا السائل قد استمع للخطب السابقة التي كانت في هذه المواضيع. نعم، الجواب: الذي يصيب الناس بالعين يسأل يوم القيامة لأنه ظالم. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يقتل أحدكم أخاه؟ علاش كتقتل خاك بالعين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدخل الناس القبور كما تدخل الإبل القدور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الواحد يطيح قرب عينه، لأن العين تصحبها أشعة لم يصل العلم إلى معرفتها إلى الآن. هذه الأشعة هي التي تقتل، وهي التي تصيب، أشعة سامة، أشعة حاقدة، متبوعة بالحسد، متبوعة بالقبح، فيصيب. ولهذا إذن إذا رأيت على صاحبك أو على أخيك نعمة، فبدلا من أن تحسده وأن تنظر إليه بتلك العين الحاسدة الظالمة، ادعو الله له بالبركة وقل: اللهم كما أعطيته فأعطنا، فأنت الكريم وأنت الجواد وأنت الملك، الملك ملكك والنعمة نعمتك والحمد إليك سبحانك، وهو قادر على أن يغنيك أكثر من ذلك الشخص. إذن أيها الأخ أيها السائل وغيرك، لا تنظر إلى أخيك بنظرة الحسد فتصيبه بالعين، وإذا حدث شيء في قلبك فبرك. إذا وقع شيء حاجة في قلبك قل: اللهم بارك له فيما رزقته وارزقنا يا ربنا من فضلك. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.